بسم الله على آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذكر يا محمد، الله تعالى اذكر أيها النبي أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لتبيننه للناس، يعني توضحون هذا الكتاب الذي أنزل الله تعالى عليهم. طبعا الكتب التي أنزلت عليهم التوراة والإنجيل. ولا تكتمونه، إذن أخذ على علمائهم بيان الكتاب وعدم كتمانه. النتيجة قال الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، يعني تركوا تماما. والنبذ أسلوبه القائم بتحقير، ووراء ظهورهم يعني قمة الإعراض وعدم المبالاة. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، يعني استبدلوه بثمن قليل فبئس ما يشتروا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني هو يفرح بما أتى، أي فعل يفعله يفرح به، مع أن المؤمن ليس يعني بمراهن ولا معجب ولا فخور في طاعته، بل يرى أن طاعته دائما مقصر فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى الله به ومن سمع الله به. يعني الذي يفعل الطاعة وهو يرائي الناس أو يريد ثناءهم أو يريد أن يسمعهم. فهؤلاء من بني إسرائيل ومن تشبه منهم يحبون يفرحون بما أتوا، إذا فعلوا فعل يفرحون به، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذه أشد أيضا، أنه لم يفعل شيء ويدعي أنه فعله ويحب أنه يعني يحمد عليه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، هل لي أن أتشبع من زوجي بما لم يفعل وما لم أعطى؟ يعني تدعي أن زوجها مثلا أعطاها شيء وهي لم تعطي، مجرد تريد أن تغيظ النساء وتغيظ جاراتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني مثلا يدعي علما أو يدعي أنه عنده مثلا قراءات أو عنده شيء وهو ليس كذلك، أو يدعي شهادة. الآن صارت كثير للأسف شهادات، هذه تباع في الأسواق، شهادات ماجستير ودكتوراه، عشان بس يقال له دكتور وهو لم يفعل. فهذا متشبع بما لم يعطى. فالمتشبع بما لم يعطى ليس عليه زور واحد بل اثنين: كلابسي ثوبي زور. فهذا نوع من أنواع الذي يقول الله تعالى هنا: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يريد الناس يثني عليه وتحمده على شيء وهو لم يفعله، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبن بمفازة من العذاب. جاءنا مرة في التقديم عندنا في أنا ماسك قسم التفسير الحديث، عندنا يقدمون التدريس، فجانا واحد معهم قدم دكتوراه، فقلت أنا وين ماجستير؟ وين رسالتك ماجستير؟ طبيعي يعني وين رسالتك ماجستير؟ قال: والله ما عندي، عندي دكتوراه بس. قلت له: كيف ما عندك؟ شلون قفزت إلى الدكتوراه؟ قال: والله الله يسرها. قلت له: يا أخي ما يصير ما يمكن، يعني لازم يا ماجستير ولا دكتوراه. فيدلك على قضية للأسف يعني بعض الناس كذا شراء وما شراء، طبعا رفضناها، لكن انظر هذا يعني نوعيات غريبة جدا، وعادي ما عنده مشكلة قدم، جاي يقدم عندنا. إن يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات آيات عظيمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ثم يقرأها، يقرأ هذه الآيات فإذا قام من الليل كما جاء ابن عباس في الصحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ثم ينظر إلى السماء فيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان يتلو هذه الآيات العظيمة وينظر إلى السماء يعني كأنما هو يعني متأمل لمعنى الآية التي بين يديه. وهذا بالمناسبة يعني قمة التدبر أن الإنسان يطبق الآيات. الله تعالى يقول فيها آيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات حتى ينظر إلى ما يريده الله تعالى منا في التأمل في السماوات والأرض. لذلك يعني استحب بعض العلماء أن الإنسان إذا قام من الليل أن يقرأ هذه الآيات لأنها تناسب يعني المقام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، آيات ودلائل على قدرة الله وعلى توحيده. يعني مثلا من آيات السماوات أنها على امتدادها واتساعها وعرضها وطولها ليس لها أعمدة، وهذا شيء مذهل يعني ما الذي يمسكها؟ الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني ما يمسكهما أحد من بعد أبدا. فالله تعالى يمسك هذه السماوات والأرض، بينما إحنا يمكن يعني إذا وجدنا بيت ليس فيه عمود نستغرب يعني كيف العمدة قليلة، لكن لا بد يكون في عمود في الأرض. فهذه من آيات الله. من آيات الله أن الإنسان لما ينظر إلى السماوات والأرض يعرف أنه يعني أمره يسير وخلقه يسير على الله تعالى وسهل. لذلك مما استدل به القرآن في الرد على المشركين لما أنكروا البعث قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لكن أكثر الناس سهل، يعني خلق السماوات والأرض أكبر والله تعالى خلقها، لا يستطيع أن يعيد الإنسان إلى الحياة مرة أخرى؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فالله تعالى ينبهنا على هذه المخلوقات العظيمة حتى نعرف أن هناك بعث وأن هذا سهل على الله سبحانه وتعالى بإعادة الناس. فإذا فيها آيات كثيرة. تقلب الليل والنهار، يكون الليل يأتي في وقته والنهار يأتي في وقته ولا يتأخر هذا عن وقته، هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأن هناك خالق عظيم عليم الذي أحكم هذا الخلق. حكمة الليل والنهار، فالليل الله تعالى جعله سكنا والنهار معاشا، هذا أيضا حكمة عظيمة. الناس تستجمع قواها وتجدد نشاطها بالليل، فإذا أصبحت بدأت من جديد بنشاط جديد. هذه من آيات الله. وهكذا كل ما تأمل الإنسان خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فعلا وجد فيه من الآيات والدلائل على وحدانية الله وقدرته سبحانه وتعالى الشيء الكبير. لكن الله تعالى قال إن في ذلك الآيات لخلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الألباب يعني القلوب الحية التي تتأمل وتنظر. وبمناسبة إخواني الذي يعني يكثر من تقليب النظر في آيات الله الكونية يصبح عنده واعظ دائم وكأنما واعظه معه، كل ما يشوف شيء مخلوقات الله يقول لا إله إلا الله، ما أعظم خلق الله، ما أجمل خلق الله، وهكذا يبدأ يصبح يعني يجد في مخلوقات الله دائما ما يذكره بالله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من الألباب. من هم الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني دائم الذكر لله حتى وبنام يذكر الله. ويتفكرون، هذه الآية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ماذا يقولون في هذا التفكر؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما خلقه عبثا، ما خلقه بغير حكمة، بل خلقه لحكمة عظيمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. وفعلا أعظم خزي الإنسان يدخل النار أقول انتهى، هذا الخزي الأكبر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، المنادي هذا قيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل هو القرآن، وكلاهما فعلا منادي للإيمان. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن هم يتخذون أعمالهم الصالحة من التوحيد وسيلة لطلب المغفرة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، يعني الذي يدعو هذا الدعاء يستجيب الله تعالى له. فأسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من هذا الدعاء يعني أعظم نصيب، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. تجاوزنا 10 دقائق، أقف هنا وإن شاء الله غدا نكمل تفسير هذه الآيات.